الأسئلة شاملة، بارك الله فيك، الأسئلة شاملة. تفضل أخونا المغترب، تفضل. طيب الأخ يسأل يقول: هل يجب إخبار الشخص الذي تعطيه الزكاة بأن هذا مال زكاة؟ الجواب بارك الله فيك، الأصل أنه لا يجب ذلك إلا إذا حصل اشتباه، كأن يعطي الشخص الزكاة لإنسان يغلب على ظنه أنه قد يعتقد أنها ليست زكاة وإنما هدية أو صلة، وهذا يحصل كثيرا بين الأقارب، فبعض الناس يأتي لأحد أقربائه ويعطيه مالا فيظن القريب أن ذلك من باب الهدية ومن باب الصلة فيكافئه على ذلك، كما تعلمون أن الهدية يثاب عليها ويتحمل الشخص جميلها، وبالتالي يردها في يوم من الأيام على صورة هدية أخرى أو خدمة أو نحو ذلك. فإذا كان هناك اشتباه عند الشخص الذي تعطيه الزكاة فلا بد أن تعلمه بأنها زكاة، أما إذا لم يكن هناك اشتباه فلا يجب عليك ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب سؤال الأخت يتعلق بسؤال الزكاة، بسؤال الزكاة الذي سأله أخونا في أول اللقاء. فأقول بارك الله فيكم، عندما يكون الشخص قريبا أو شخص لك بينك وبينه علاقة، تكون هذه العلاقة مدعاة لحصول الهدية بينك وبينه، أو حصل منه إهداء لك، أهداك شيئا مثلا أو خدمك خدمة، فإذا ذهبت إليه وأعطيته مالا ظن أن هذا المال في مقابل الخدمة أو في مكافأة أو مكافأة للهدية التي أعطاك إياها، أو لأن هذا الشخص بينك وبينه محبة فيظن أنك تهدي إليه هدية. ففي هذه الحال إذا أردت أن تعطيه مال زكاة فإنك تخبره بأن هذه من أموال الزكاة، وإذا كان هناك حرج، يعني مثلا أحد الأشخاص يريد أن يتصدق على قريب له ممن لا تجب عليه نفقته، ممن لا تجب عليه نفقته، فإذا أعطاه من مال الزكاة فإنه إما أن يخبره وإما أن يعطيه بطريق غير مباشر، كأن يرسل المال مع شخص آخر أو يضع المال بأسلوب لا ينتبه إليه الشخص فلا يعرف من أين أتاه هذا المال، أو يقول له هذا المال مثلا من جهة من جهات الخير ليس من عندي أو نحو ذلك، يعني وليس هناك شرط أن يقول ليس من عندي حتى لا يقع في المحظور، إلا إذا كان أتى بالمال مثلا من مكان معين ويعني بذلك أنه ليس من عنده. فعلى كل حال لا بد أن يخبره أو أن يعرض أو أن يرسل من يعطيه المال بطريق غير مباشر، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك سؤال يتعلق بمسألة الزكاة يا إخوان، الخالة هل يجب عليها النفقة؟ الجواب: الخالة إذا لم يكن لها أحد ينفق عليها فإنها تجب عليها النفقة، يجب عليك أن تنفق عليها لأنها خالتك، والخالة بمنزلة الأم. وأما إذا لم يكن إذا كان هناك من ينفق عليها ولكنه لا يعني يفي بحاجتها، فيمكن أن تعطي لهذا الشخص الذي ينفق عليها الزكاة، وبالتالي ينفق عليها من هذا المال بطريق غير مباشر. أما أن تعطي الزكاة للخالة ولا يوجد أحد ينفق عليها غيرك، فالذي يظهر أنه لا يقبل، وأن يكون عليك أن تنفق عليها، والله أعلم.